بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وآتنا الحكمة، واجعلنا من الراشدين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اللقاء المبارك في هذا المسجد المبارك، مسجد أخينا وحبيبنا الشيخ رمضان رحمه الله تعالى، نسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يعلي درجته في العليين، وأن يتقبله شهيدا. لقاؤنا هذا لقاء مبارك في هذه الظروف الصعبة، في هذه الفتن والمحن. نحن معشر أهل السنة والجماعة ما ضللنا وما زللنا، بل ثبتنا على الجادة بفضل الله وبتوفيقه سبحانه وتعالى. وعرفنا أن سعادتنا وفلاحنا وفوزنا ونجاتنا ونجاة الأمة في التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا ما خلقنا سدى، وما خلقنا عبثا، وما تركنا هكذا بدون وحي. فإما يأتينكم مني هدى، فالله جل وعلا أنزل إلينا هدى، فمن تمسك بهداه أسعده الله جل وعلا، من تمسك بهداه نجاه الله وأكرمه الله، وصار من المفلحين الفائزين. ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا. في حين نجد الناس هالكين، ضالين، تائهين، لكن نجد معشر أهل السنة في سعادة وفي نعمة بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا كله بفضل الله، ثم بفضل تمسكهم بهذه العقيدة السلفية السليمة. هذه العقيدة يا أخوة، المستمدة من الكتاب والسنة، هي التي تجعل حياتك حياة سعيدة، هي التي تجعل حياة الناس حياة فوز وفلاح. وبدون هذه العقيدة الناس يعيشون في ضلال وفي حيرة وفي شقاء، وهذا الذي يدعونا إلى الاهتمام بهذه العقيدة وإحيائها والاهتمام بها ودراستها وتدريسها والتركيز عليها. وقد يكون هذا الأمر أو دراسة هذه الوريقات بالنسبة لكثير منكم من باب التكرار، لكن ما تكرر تقرر، وفي الإعادة إفادة. نذكر أنفسنا وإخواننا بهذه العقيدة المباركة، أن هذه العقيدة هي سبب الفلاح، أن هذه العقيدة هي سبب الثبات على الصراط المستقيم. ولولا هذه العقيدة السلفية بعد توفيق الله لضللنا والله، ولانحرفنا عن الجادة كما انحرف المفرطون والمفرطون، المميعة والمتشددون. ولذا يا إخوة نعتني بهذه العقيدة وندرسها ونجدد العهد بها وندرسها كذلك، وندعو غيرنا وندعو إخواننا وأهالينا وندعو الناس جميعا إلى دراستها وإلى الاهتمام بها وإلى فهمها وتطبيقها واعتقادها. وهذه النبذة المختصرة التي بين أيديكم كتبها إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، ألا وهو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، شيخ مشايخ أهل السنة، شيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى جميعا، وسمى هذه النبذة صفوة عقيدة أهل السنة وخلاصتها المستمدة من الكتاب والسنة. فنحن نقرأها ونقف على مواضع منها، نقف على مواضع منها لكي نستخرج منها بإذن الله تعالى بعض الفوائد وبعض الدروس والعبر، وإلا فالبقية معلومة ومعروفة لدى الجميع إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه، أما بعد، فقد سبق أن كتبنا تعليقا لطيفا في موضوعات كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه، فحصل فيه نفع ومعونة للمشتغلين ومساعدة للمعلمين لما فيه من التفصيلات النافعة مع الوضوح التام، إلى أن يقول: وفي هذه المرة بدا لي أن أقدم أمام ذلك مقدمة مختصرة تحتوي على مجملات عقائد أهل السنة في الأصول وتوابعها، فأقول مستعينا بالله، وذلك أنهم أي أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وذلك أنهم أي أن أهل السنة غير أهل السنة لا توجد فرقة على وجه الأرض يؤمنون بهذه الأركان إيمانا سليما، إيمانا كاملا تاما. لا يوجد من بين الملل ملة واحدة تؤمن بهذه الأركان، لا توجد من بين الملل ملة واحدة تؤمن بهذه الأركان، لا اليهودية ولا النصرانية، لأن اليهودية لا يؤمنون بغير كتابهم ولا يؤمنون بغير نبيهم مع أنهم قتلوا الأنبياء، والنصارى كذلك، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. إذن الملل لا توجد ملة تؤمن بالأنبياء كلهم أو تؤمن بجميع الكتب سوى ملة الإسلام سوى أهل الإسلام. ومن المسلمين ومن نحل المسلمين أي فرق المسلمين لا توجد فرقة واحدة تؤمن إيمانا صحيحا سليما بهذه الأركان، أركان الإيمان الست، سوى فرقة أهل السنة والجماعة. نعم، كل فرقة من هذه الفرق الإسلامية تدعي أنها تؤمن بأركان الإيمان الست إيمانا مجملا. إذا سألت الخارجي أو المعتزلي أو الجهمي أو الجبري أو القدري أو القبوري، سألت أي فرقة من هذه الفرق، هل أنك تؤمن بحديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره؟ فلا شك أنه يجيب نعم، أنا أؤمن بهذه الأركان. لكن عند التحقيق والتدقيق والتفصيل تجد أنه لا يؤمن إيمانا صحيحا بهذه الأركان. القبوري لم يؤمن إيمانا صحيحا بالركن الأول، فهو لم يؤمن بالله إلها معبودا وحده لا شريك له، يؤمن بأن الله معبود ويؤمن بأن غير الله كذلك معبود يدعى ويستغاث به ويتوكل عليه ويتصرف في الكون كما أن الله جل وعلا يتصرف في الكون. إذن يقول آمنت بالله ومع ذلك يؤمن بغير الله، كما قال الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يشرك بالله جل وعلا وهو يدعي الإيمان بالله. هذا القبوري وقع في الخلل في الركن الأول من أركان الإيمان. الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب، إذا جئنا إلى القرآنيين فعندهم خلل كبير في الإيمان بكتاب الله سبحانه وتعالى، فهم لا يؤمنون بالسنة، وعدم الإيمان بالسنة النبوية يستلزم عدم الإيمان بالكتاب بالقرآن، لأن الله جل وعلا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والله جل وعلا قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وهو لا يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن القرآنيون لم يؤمنوا بالكتاب الإيمان المطلوب، ورسله المبتدعة قاطبة لم يؤمنوا بالرسول الإيمان المطلوب، لأن الإيمان بالرسل الإيمان المطلوب هو تصديقهم فيما أخبروا، تصديقهم فيما أخبروا وعدم تكذيبهم وعدم التقدم بين أيديهم. لكن المبتدعة نجدهم يتقدمون بين يدي الله ورسوله، نجدهم قصروا في متابعة الرسول وغلوا في منزلتهم، قصروا في متابعتهم وغلوا في منزلتهم. إذا قلت له قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إلى قوله، يقول لك أنا شافعي المذهب أو أنا حنفي المذهب أو أنا عادة أهل بلدي كذا وكذا، أو لماذا الناس لم يفعلوا كذا ولم يقولوا كذا، أو أن مشايخي لم يقولوا بكذا، قصروا في متابعته ولكنهم غلوا في منزلته، وهذا ليس من الإيمان بالرسول الإيمان المطلوب. أما الإيمان باليوم الآخر فغالب المعتزلة، غالب المعتزلة وأفراخ المعتزلة عندهم قصور في الإيمان باليوم الآخر، بدءا بالإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر، لا يؤمنون بعذاب القبر ولا بنعيم القبر، لأنهم يقولون هذه الأمور ثبتت بأخبار الآحاد وهذه لا يؤمنون بها. إذن عندهم خلل في الإيمان بماذا؟ باليوم الآخر. وكذلك أمور أخرى تقع في اليوم الآخر ثبتت في أحاديث الآحاد وهم لا يؤمنون بها. أما الإيمان بالقدر خيره وشره فالمعتزلة كما ذكرنا يا إخوة لا يؤمنون بها، هؤلاء نفاة القدر لا يؤمنون بالقدر، فيشهدون أن الله هو الرب الإله المعبود. أهل السنة والجماعة يشهدون أن الله هو الرب الإله المعبود، الرب الإله المعبود. ما الفرق بين الربوبية والألوهية؟ أهل السنة والجماعة هم وحدهم من هداهم الله إلى معرفة الفرق بين هذين الاسمين ودلالة هذين الاسمين، فيعرفون أن الرب والإيمان بربوبيته يقتضي الإيمان بأفعال الله جل وعلا، والاستسلام لمعاني ربوبيته وأفعاله جل وعلا. أما الإيمان بألوهيته يقتضي منا إفراده سبحانه وتعالى بأفعالنا الظاهرة والباطنة. فهذا هو الفرق بين الربوبية والألوهية، إفراده بأفعاله وإفراده بأفعالنا. ولكن غير أهل السنة لا يفرقون يا أخوة، إذا اعتقد أنه لم يخلقه غير الله ولم يرزقه غير الله ولم لا يمته غير الله سبحانه وتعالى، اعتقد أنه وحد الله سبحانه وتعالى. وإبليس قد حقق هذا، إذا كان التوحيد منحصرا في هذه المعاني فنقول قد فاقك إبليس في هذا التوحيد وسبقك إليه، وهو إبليس. فالتوحيد هو إفراد الله بأفعالنا الظاهرة والباطنة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد هذين النوعين من أنواع التوحيد، ذكر النوع الثالث الذي هو توحيد الأسماء والصفات، فقال المتفرد بكل كمال، متفرد بكل كمال، فيعبدونه وحده مخلصين له الدين، فيقولون إن الله هو الخالق البارئ المصور الرزاق المعطي المانع المدبر لجميع الأمور. هذه كلها من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى، وأنه المألوه المعبود الموحد المقصود. وهذا النوع الثاني توحيد الألوهية، المألوه المعبود الموحد المقصود، تقصده الخلائق كلها في حوائجهم، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء، وأنه العلي الأعلى بكل معنى واعتبار. العلي الأعلى بكل معنى واعتبار، ماذا يقصد بهذا؟ فصل بعدما أجمل، أين التفصيل؟ قال علو الذات، هذا النوع الأول، المعنى الأول، وعلو القدر النوع الثاني، وعلو القهر النوع الثالث. إذن لله جل وعلا العلو بجميع أنواعه. ما هي هذه الأنواع؟ علو الذات، فالله جل وعلا عال في ذاته، ذات الله جل وعلا على العرش، الرحمن على العرش استوى. وعلو القدر، ما معنى علو القدر؟ سؤال، هذا ما معنى علو القدر؟ علو الشأن، ما معنى علو الشأن؟ علو المكان أو علو المنزلة. وعلو القهر أي علو القدرة، علو القدرة. إذن هذه ثلاثة أنواع لعلو الله سبحانه وتعالى. ومن الذي أثبت هذه الأنواع كلها لله سبحانه وتعالى؟ أهل السنة والجماعة وحدهم. وأنه على العرش استوى، كيف عرفنا هذا يا أخوة؟ عن طريق الخبر، عن طريق الخبر. ولذا هذه الصفات تسمى بماذا؟ بالصفات الخبرية. صفات الله جل وعلا نوعان، صفات خبرية وصفات عقلية. الصفات العقلية هي التي تثبت عن طريق العقل، أما الصفات الخبرية هي التي تثبت عن طريق النقل والخبر. ما كنا نعرف أن الله استوى على العرش لولا مجيء الخبر عن الله سبحانه وتعالى نفسه أو عن نبيه عليه الصلاة والسلام أنه على العرش استوى، أي على وارتفع، استواء يليق بعظمته وجلاله. ومع علوه المطلق وفوقيته فعلمه محيط بالظواهر والبواطن. مع علوه بذاته جل وعلا فعلمه محيط بالظواهر والبواطن، يعني أن الله جل وعلا عالم بذاته لكن قريب منا بماذا؟ قريب منا بعلمه. والعالم العلوي والبواطن والعالم العلوي والسفلي، وهو مع العباد بعلمه يعلم جميع أحوالهم وهو القريب المجيب، وأنه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته. ما زال رحمه الله يذكر صفات الله جل وعلا لكي نعرف الله سبحانه وتعالى بصفاته، أنه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، والكل إليه مفتقرون. في ماذا نحن مفتقرون إلى الله؟ أولا في إيجادهم، في إيجادهم. ثانيا وإيجاد ما يحتاجون إليه في جميع الأوقات، في إيجادهم. ثانيا في إيجاد ما يحتاجون إليه في جميع الأوقات. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فنحن فقراء إلى الله في ماذا؟ في إيجادنا وإعدادنا وإمدادنا، في الإيجاد والإعداد والإمداد. الله جل وعلا أوجدك من العدم، كنت مفتقرا إليه في إيجادك، وأعدك بالآلات، أعطاك الله جل وعلا السمع والبصر والفؤاد، والله سبحانه وتعالى يمدك أيضا بالرزق والصحة والعافية والعلم النافع، وإيجاد ما يحتاجون إليه في جميع الأوقات، ولا غنى لأحد عنه طرفة عين، وهو الرؤوف الرحيم الذي ما بالعباد من نعمة دينية ولا دنيوية ولا دفع نقمة إلا من الله. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة يا أخوة، وهذا هو التوحيد. نعتقد أن ما بنا من نعمة فمن الله وحده، وكل النقم التي صرفت عنا فالله جل وعلا وحده هو الذي صرفها عنا، فننسب النعم له جل وعلا وحده، هو الذي جلبها لنا وهو الذي دفع عنا النقم. هذا هو التوحيد يا أخوة. ونلاحظ هذه المعاني، معاني التوحيد، في أذكار الصباح والمساء. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فمنك وحدك لا شريك لك. كل ألفاظ الأذكار يا إخوة تعلمنا توحيد الله جل وعلا، لكن أين عباد القبور من هذه الألفاظ ومن هذه الأذكار ومن هذه الأدعية؟ لما نقرأ آيات الدعاء أو أحاديث الدعاء أو آيات وأحاديث الأذكار كلها تعلمك التوحيد، ومع هذا نجد عباد القبور يقرؤون هذه الأدعية وهذه الأذكار ومع هذا لا يفهمونها وهم يشركون بالله جل وعلا. قال: فهو الجالب للنعم الدافع للنقم. وهذا هو التوحيد يا أخي، الجالب للنعم الدافع للنقم. فمن نعبد؟ هل نعبد الذي يجلب لنا النعم ويدفع عنا النقم، أم نعبد الذي ليس بيده شيء؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو لا يجلب لنفسه نفعا ولا يدفع عن نفسه نقمة، فكيف لنا؟ إذن لا يستحق هو أن يعبد، فكيف بغيره عليه الصلاة والسلام؟ ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا يستعرض حاجات العباد حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. يعني هذا الحديث هو نقل لنا لفظ الحديث المؤلف رحمه الله: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، في الحديث إثبات نزول الله سبحانه وتعالى نزولا يليق به، وكذلك في الحديث إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وكذلك إثبات سعة رحمته جل وعلا. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر، فهو ينزل كما يشاء ويفعل ما يريد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه القاعدة يا أخوة هي القاعدة التي يمشي عليها أهل السنة والجماعة، في باب الصفات ليس كمثله شيء، هذا الجزء من الآية فيه ماذا؟ تنزيه الله سبحانه وتعالى عن المماثلة. ليس كمثله شيء، هذا الجزء من الآية فيه ماذا؟ تنزيه الله عن المشابهة والمماثلة. وهو السميع البصير فيه ماذا؟ إثبات الأسماء والصفات. إثبات الأسماء، وأسماء الله جل وعلا تتضمن ماذا؟ تتضمن كل اسم يتضمن صفة أو صفات، كل اسم من أسماء الله جل وعلا يتضمن صفة أو صفتين أو أكثر. إذن الجزء الأول فيه تنزيه الله جل وعلا عن المماثلة، والجزء الأخير فيه إثبات صفات الكمال لله جل وعلا، والجزآن مع بعض يكملان ماذا؟ كمال الله جل وعلا. فنقول تنزيه بلا ماذا؟ تنزيه بلا ماذا؟ أخي بلا تعطيل. لماذا قلنا تنزيه بلا تعطيل؟ لأن الجزء الأخير فيه تعطيلا، فيه إثبات، فيه إثبات الصفات. تنزيه بلا تعطيل، أو وكذلك إثبات بلا ماذا؟ بلا تمثيل. إثبات بلا تمثيل، كلمة التمثيل أدق من التشبيه. إثبات بلا ماذا؟ لذا استخدم الله جل وعلا ليس كمثله، لم يقل ليس كشبهه. إثبات بلا ماذا؟ بلا تمثيل. وتنزيه بلا ماذا؟ بلا تعطيل. الآن إذا جمعنا بين هاتين القاعدتين نستخرج بقاعدة واحدة جامعة مانعة، ماذا نقول أخي؟ إثبات مع التنزيه. إثبات مع التنزيه، يعني نثبت لله الصفات الواردة في الكتاب والسنة مع التنزيه، مع التنزيه. نثبت لله الصفات مع التنزيه، ننزه الله جل وعلا عن المماثلة مع إثباتنا لهذه الصفات. ويعتقدون أنه الحكيم الذي له الحكمة التامة في شرعه وقدره، له الحكمة التامة في شرعه وقدره. الله جل وعلا حكيم في شرعه، حكيم في قدره. ألف شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى كتابا على هاتين الكلمتين، على هاتين الكلمتين. من يعرف ما هو هذا الكتاب لبيان هاتين الكلمتين، لبيان حكمة الله في شرعه وقدره؟ هاتين الرسالة التدمرية، الرسالة التدمرية، نعم، لبيان حكمة الله تعالى في شرعه وقدره، أن الله جل وعلا حكيم في شرعه، وأن الله جل وعلا حكيم في قدره، وليس هناك تناقض بين شرعه وقدره كما يظن البعض، لأن بعض الناس اعتقدوا أن التمسك بشرعه يستلزم نفي القدر، أو التمسك بالقدر يستلزم نفي الشرع. لا، بيّن لنا شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أنه لا منافاة بين الشرع والقدر. أمرنا الله جل وعلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن نبتعد عن الفواحش والمنكرات، ومع هذا نؤمن بقدر الله، أن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ من الذي يزني، ومن الذي يشرب الخمر، ومن الذي يقتل، ومن الذي يسفك الدماء، ومن الذي يترك الصلاة، ومن الذي يفعل ويفعل. نؤمن بهذا، ومع هذا نقول أمر الله بفعل الخيرات ونهى عن المنكرات، ولا منافاة بين شرعه وبين قدره، وهو حكيم فيهما، في شرعه وقدره. فما خلق شيئا عبثا ولا شرع الشرائع إلا للمصالح والحكم. اجعل هذا بين قوسين أخي، ولا شرع الشرائع إلا للمصالح والحكم. نعم، يقول الشيخ السعدي رحمه الله ماذا؟ نعم، الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. الدين مبني على المصالح، الدين كله مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. إذن هذا الدين من أوله إلى آخره بناه الله جل وعلا وأقامه على ماذا؟ على جلب المصالح ودرء القبائح. الدين كله أقامه الله جل وعلا على جلب المصالح ودرء القبائح. ومن الذي لا يراعي هذا الأصل؟ الخوارج لا يراعون هذا الأصل، والحدادية لا يراعون هذا الأصل، لقلة عقلهم لا يراعون أصل المصالح والمفاسد، لا ينظرون إلى المصالح والمفاسد، فليحدث ما يحدث من المفاسد، فلتحدث من المفاسد ما تحدث، ولتفوت من المصالح ما تفوت من للمسلمين، لا يهمهم هذا الأمر يا أخوة. قلنا الخوارج والحدادية لا ينظرون إلى هذا الأصل العظيم الذي أشار إليه المؤلف هنا، وكذلك قلنا السعدي رحمه الله في منظومته، وشيخ الإسلام دندن حوله كثيرا. الدين مبني على المصالح، نعم، جلب المصالح ودرء المفاسد، وأنه التواب العفو الغفور. ما الدليل من القرآن يا أخوة على مراعاة هذا الأصل؟ ما الدليل من الكتاب أو من السنة على مراعاة هذا الأصل، جلب المصالح ودرء المفاسد؟ لماذا لم يشرع الله جل وعلا القتال في مكة؟ لماذا؟ أليست الشهادة في سبيل الله مرتبة عالية؟ لماذا ما أراد الله للنبي عليه الصلاة والسلام ولهذه القلة من الصحابة في مكة أن يستشهدوا في مكة وينالوا هذه المرتبة العالية، مرتبة الشهادة، بل نهاهم عن القتال؟ لماذا؟ أخي، نعم، طيب، نعم، طيب، أحسنت. ماذا قال الله جل وعلا أخي؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. طيب، إذا قاتلوا فكانت الفتنة بسبب القتال، هل هذا القتال يكون مشروعا؟ متى يكون القتال مشروعا؟ إذا كان القتال سببا لماذا؟ لدرء الفتنة. أما إذا كان القتال هو سببا لجلب الفتنة، لا يكون هذا القتال شرعيا. إذا كان القتال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. طيب، إذا قاتلوا وصارت كلمة الله بسبب قتالهم هي السفلى، فتكون في سبيل الله؟ يكون في سبيل الله هذا القتال؟ لا يكون في سبيل الله، ولا يكون مشروعا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة؟ لماذا قيل لهم كفوا أيديكم؟ مراعاة لماذا يا أخوة؟ جلب المصالح ودرء المفاسد. لكن المتهورين لا ينظرون إلى هذه المصالح والمفاسد. قال: وأنه التواب العفو الغفور، ويقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، ويغفر الذنوب العظيمة للتائبين والمستغفرين والمنيبين، وهو الشكور الذي يشكر القليل من العمل ويزيد الشاكرين من فضله. ما زلنا في ذكر أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. ذكر أن الله جل وعلا تواب عفو غفور، يقبل التوبة عن عباده. طيب، وفي هذا حث على التوبة والاستغفار، وأن الإنسان لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، ومهما بلغت ذنوبنا من الكثرة والعظمة والسعة، فرحمة الله أوسع وأعظم. ينبغي أن نستغفر الله جل وعلا وأن نتوب إليه، والله سبحانه وتعالى يتوب عن التائبين ويغفر عن المستغفرين، وهو الشكور الذي يشكر القليل من العمل، فالله جل وعلا يشكر القليل من العمل. ويصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات الذاتية كالحياة الكاملة والسمع والبصر وكمال القدرة والعظمة والكبرياء والمجد والجلال والجمال والحمد المطلق، ومن صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته. اجعل خطا على الصفات الذاتية وخطا على صفات الأفعال، يعني صفات الله نوعان، صفات ذاتية وصفات فعلية، وهناك نوع ثالث صفات ذاتية فعلية. ذكر من الصفات الذاتية أمثلة، مثل ماذا يا أخوة؟ الصفات الذاتية لله، نعم، قال الحياة الكاملة والسمع والبصر. ومن صفات الأفعال، قال صفات الأفعال متعلقة بمشيئته وقدرته، كالرحمة والرضا والسخط والكلام. هذه الصفات يا أخوة، كالرحمة والرضا والسخط والكلام، من يؤمن بها ومن لا يؤمن بها؟ من المسلمين، من المسلمين يا أخوة، لا يؤمن بها غير أهل السنة والجماعة، غير السلفيين، لا يؤمن أحد من الفرق الإسلامية بهذه الصفات. صفة الرحمة، نقرأ في بداية كل سورة ما عدا سورة التوبة، نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ومع هذا اسأل أشعريا واسأل ماتريديا واسأل كلابيا واسأل صوفيا، اسأل أي واحد سوى السلفيين، هل تؤمن أن الله جل وعلا، بأن الله جل وعلا له صفة الرحمة؟ هل تقر بأن لله صفة الرحمة؟ قل لا يا أخي، هذا كفر. كيف تثبت لله صفة الرحمة؟ لأن صفة الرحمة هذه الصفة نثبتها للإنسان صاحب القلب الرقيق، وإذا أثبتنا لله صفة الرحمة هذا يستلزم أن نثبت لله القلب الرقيق، وهذا يستلزم التشبيه، والتشبيه كفر، وفرارا من الكفر نعطل الله عن صفة الرحمة، ننفي عن الله صفة الرحمة. إذن النتيجة ما هي؟ ليس لله صفة الرحمة. عند من؟ عند غير أهل السنة والجماعة. كنا في مرحلة دراسة الدكتوراه في جامعة تكريت، أحد الدكاترة من الإخوان المسلمين، وهو رجل مشهور ومعلوم معروف، قال ناوي أن تكتب رسالة الدكتوراه على ماذا؟ قلت على أسماء الله والصفات. قال يا أخي أنصحك أن تترك هذا الموضوع. قلت لماذا يا دكتور؟ قال على سبيل المثال، ماذا تقول في بسم الله الرحمن الرحيم؟ قلت أقول في هذه الجملة ثلاثة أسماء لله سبحانه وتعالى، وهذه الأسماء تتضمن صفات لله جل وعلا، فاسم الرحمن يتضمن صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. قال تثبت لله صفة الرحمة؟ قلت أي ضير في هذا، أي مشكلة في هذا الأمر؟ قال لا، صفة الرحمة يعني لابد أن يكون للإنسان قلب، لصاحب الرحمة قلب رقيق، والله جل وعلا منزه عن أن يكون له قلب، وهكذا. بهذه الفلسفة الفارغة أقنع نفسه بماذا؟ بنفي صفة الرحمة، مع أنه يقرأ دائما بسم الله الرحمن الرحيم. انظر يا أخي، فقلت والله عجبا، تقرأ دائما وتكرر وتردد بسم الله الرحمن الرحيم وأنت تشك في إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى؟ أنا أثبتها ومقتنع بها ولا أتردد، والحمد لله على الوجه اللائق بالله جل وعلا. فماذا يا أخوة؟ هذه الصفات نحن نقرأها وكأننا نرى أن الأمر لا إشكال فيها عند أحد، ولكن عندك صاحب الفطرة السليمة والعقيدة السليمة لا إشكال فيها، لكن عند أصحاب البدع الذين تلوثت فطرتهم وانحرفت عقولهم، هؤلاء لا يثبتون هذه الصفات، لا الرضا ولا السخط ولا الغضب ولا الرحمة، ينفونها كلها، وإنما يثبتون سبع صفات لله فقط، وهذه الصفات الأخرى لا يثبتونها لله. وإن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قد يقال وهذه الفقرة لماذا ندرسها أيضا؟ وهل هناك مخالف لنا في هذه الفقرة؟ نقول نعم أيضا. فلنذهب إلى الجامعات والمعاهد والمدارس، الذين يدرسون في المعاهد ويدرسون في المعاهد عدا أهل السنة والجماعة كلهم قاطبة على خلاف معنا في هذه الفقرة، يعتقدون أن القرآن هذا القرآن الذي بين أيدينا هذا القرآن ليس بكلام الله، هذا القرآن ليس بكلام الله. إذن ما هو القرآن الذي هو كلام الله؟ ليس هذا. يقولون هذا القرآن الذي بين أيدينا هذا مخلوق، هذا موجود يا إخوة في كتبهم، في جامعة بغداد وفي جامعة تكريت وفي جامعات الإقليم، في كل الجامعات الكتاب المقرر للدراسة هو كتاب أصول الدين الإسلامي. في هذا الكتاب وبصراحة مكتوب كلام الله نوعان، كلام لفظي موجود بين أيدي المسلمين وهو هذا، قل هذا نقول بخلقه، هذا مخلوق، هذا كلام مخلوق، وكلام نفسي، كلام نفسي قائم بذات الله، هذا لا يطلع عليه أحد، هذا النوع من الكلام هذا هو كلام الله، كلام معنوي نفسي، هذا هو كلام الله. أما هذا القرآن الذي بين أيدينا يقولون هذا كلام مخلوق، هذا الكلام عندهم مخلوق ليس بكلام الله، هذا ليس بكلام الله. جاء جبريل فعبر عن المعنى القائم بنفس الله جل وعلا بالعربية، عبر جبريل بالعربية فصار قرآنا، وعبر عن المعنى القائم بنفس الله بالسريانية فصار إنجيلا، وبالعبرية فصار توراة. إذن هذا كله من تعبيرات من؟ هذه الكتب السماوية، تعبيرات جبريل، كلام جبريل ليس بكلام الله سبحانه وتعالى، إذن مخلوق. وبعضهم يقولون حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، فهذا ليس كله ليس من كلام الله، هذا مخلوق والعياذ بالله. ولذا يا أخوة أهل السنة يهتمون بهذه العقيدة. أتينا الآن ما من فقرة إلا وقد وقع كثير من المسلمين في انحراف فيها، وأهل السنة يريدون أن يدعو الناس، يدعو المسلمين إلى الصواب فيها. قال وأنه لم يزل ولا يزال موصوفا بأنه يفعل ما يريد ويتكلم بما شاء ويحكم على عباده بأحكامه القدرية وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. هذه ثلاثة أنواع من أحكام الله سبحانه وتعالى، ثلاثة أنواع من أحكام الله: حكم الله القدري، حكم الله الشرعي، حكم الله الجزائي. كم نوع من أحكام الله؟ ثلاث. حكم الله القدري، القدري له اسم آخر، من يدري؟ من يدري؟ نعم يا شيخ، الكوني. طيب، الحكم القدري أو الكوني هذا من ينكره؟ من ينكره؟ من يدري؟ حكم الله الكوني من ينكره؟ أخي نعم، حكم الله الكوني القدرية، من يتظاهر بإنكاره اليوم؟ اليوم يا أخوة، من يتظاهر بإنكار حكم الله الكوني؟ من الذي ينكر أن الله هو الذي خلقنا وخلق الكون؟ نعم أخي، الملاحدة والماركسية والشيوعية، هؤلاء هم الذين ينكرون، وإلا اليهود والنصارى، هؤلاء كلهم يثبتون أن الله جل وعلا هو الذي خلق المخلوقات، يثبتون حكم الله الكوني، هذا أولا. كثير من المسلمين اليوم، كثير من المسلمين اليوم الذين يثبتون حكم الله القدري، ولكن عندهم ضعف في إيمانهم، ضعف في التزامهم، يؤمنون بحكم الله الجزائي أيضا. ما هو حكم الله الجزائي؟ يعني في اليوم الآخر، الثواب والعقاب، الجنة والنار، يؤمنون بالجنة والنار. إذن بقي نوع واحد بين الحكمين، ما هو؟ حكم الله الشرعي. هناك حكم بين الحكمين، كثير من المسلمين يؤمن بحكم الله القدري الكوني، يقول أن الله هو الذي خلقنا وخلق المخلوقات، نؤمن بهذا، ونؤمن بحكم الله الجزائي أن الله هو الذي يميتنا وهو الذي يثيبنا وهو الذي يعاقبنا يوم الآخرة، يوم الآخر يؤمنون بهذا. لكن بقي هل يؤمن بحكم الله الشرعي أم لا؟ نقول ننظر. إذا جئنا وقلنا يا مسلم ماذا تريد؟ أتريد دستورا شرعيا إسلاميا أم تريد دستورا علمانيا لا دينيا؟ يقول أنا لا أريد دستورا شرعيا إسلاميا، لا أريد حكما شرعيا يحكمني في بلدي، وإنما أختار حكما علمانيا لا دينيا. تقول تعالى وأسألك، أتقر بحكم الله الكوني أن الله هو الذي خلقك؟ هذا حكم الله، هو الذي أوجدك وخلقك وخلق المخلوقات. يقول نعم أقر بهذا. وتؤمن بحكم الله الجزائي أنك في قبضة الله وأنه يميتك وأنك راجع إليه؟ يقول نعم أؤمن بهذا أيضا. إذن أنك بين حكمين، لا تريد أن تسير على حكم الله الشرعي، أن تعيش وفق حكم الله الشرعي. إذا لم ترضى بهذا فتهيأ لحكم الله الجزائي لعقوبته في الآخرة، فعقوبتك تكون خطيرة والله. كيف تدعي الإسلام والإيمان وتقر بأن الله هو الذي خلقك وأوجدك من العدم، وأن الله هو الذي أحياك ويميتك، ومع هذا لا تستحي ولا تخجل تقول أنا لا أريد حكما إسلاميا، أنا أريد حكما علمانيا أو حكما ديمقراطيا؟ هذا إن كان جاهلا ينبغي أن يعلم، وإن كان معاندا ينبغي أن يبين له أنه يخرج من الدين بفعله هذا. كيف يكون جاهلا؟ نقول قد يكون جاهلا يا إخوة، لأن كثيرا من المسلمين قد خدعوا، يظنون أن الحكم الإسلامي يعني حكم الخوارج، يعني حكم السفاكين والذباحين والمفخخين، لا يظن أن حكم الإسلام هو حكم النبي عليه الصلاة والسلام وحكم الفاروق وأبي بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا. ينبغي أن نبين للناس يا أخوة أننا لما ندعو الناس إلى حكم الإسلام ينبغي أن نبين لهم أن أحكام الشريعة تتصف بصفات المشرع. المشرع هو الله. ما هي صفات الله؟ الله جل وعلا هو الرؤوف، هو الرحيم، هو البر، هو المحسن، هو العدل. هذه الصفات الجميلة كلها موجودة في شريعته وفي حكمه، كلها موجودة في شريعته وفي حكمه. لكن مع الأسف يا أخوة، كما قلنا، هناك من المسلمين من شوه الحكم الإسلامي والشريعة الإسلامية، وصار كثير من الناس من المسلمين يكرهون الإسلام بسبب تصرفات بعض المسلمين. وكما قال عليه الصلاة والسلام إن منكم منفرين، بعض الناس هم الذين ينفرون الناس عن الإسلام، وإلا لو عرفوا الإسلام الصحيح دين الرحمة والهداية والسلامة والعدالة والإحسان والله ما فروا منه بل فروا إليه. إلى هنا والحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد وآله أجمعين. نسأل الله أن ييسر لنا نكمل هذه الصفوة من عقيدة أهل السنة والجماعة في درس ثاني إن شاء الله. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك.